فيقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وهكذا يقول ربنا تبارك وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فعلى وجه الأرض ناس كثير وهم عبيد لله عز وجل أعرضوا عن ذكر الله وخاضوا في آيات الله عز وجل بالباطل وألحدوا فيها وأحدثوا في دين الله عز وجل من البدع والمحدثات ما أحدثوا، فهم جلساء أشقياء لا يسعد بهم جليسهم، بينما ميز الله عز وجل أهل الذكر وأهل حلقات العلم وأهل العبادة والصبر والطاعة والصلاح، ميزهم بالسعادة وبالحياة الحقيقية في هذه الدنيا. فقد بوب الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الدعوات في صحيحه باب فضل الذكر، ثم روى بسنده فقال: حدثنا محمد بن العلاء عن أبي أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فمجالس الذكر ومجالس حلقات العلم وهي من الذكر مجالس إحياء القلوب، تحيا بها القلوب وتسعد بها أفئدة الناس. والله عز وجل قد أمر نبيه عليه الصلاة والسلام، وهو أمر وإرشاد لأمته، بأن يصبر مع أهل الذكر والعبادة، فقال جل من قائل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، أي وكان أمره معطلا عبثا لعبا لا نفع فيه بل فيه ضرر، ضيع أوقاته فيما لا يعود له بالفائدة من جلسات الكلام الباطل واللهو واللغو والغفلة والعياذ بالله. فيا أهل السنة، قد ميز الله جل وعلا في هذا الزمن وفي كل زمان من عهد النبوة إلى زمننا هذا وإلى يوم يرث الله الأرض ومن عليها، ميز طائفة طيبة قبلت ذكر الله ووحي الله والعلم الذي جاء من عند الله عز وجل، فذكروا الله عز وجل وأصلحوا قلوبهم وأحيوا قلوبهم بذكر الله جل وعلا، وأحيوا مجالسهم بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والتمجيد لله عز وجل وتعظيم الله تبارك وتعالى. فهم القوم أهل السنة لا يشقى بهم جليسهم. في الباب المشار إليه أسند البخاري بعد حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بسنده، فقال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر. هؤلاء الملائكة الكرام شغلهم وعملهم ووظيفتهم يتتبعون حلق الذكر. في رواية أخرى: إن لله ملائكة سياحة فضلا يتبعون حلق الذكر، كما في مسلم. وهكذا هؤلاء الملائكة يحفون طلاب العلم. إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، فيا لها من فضيلة ومنقبة لطلاب العلم ولمجالس الذكر وأهل الذكر، يا لها من فضيلة تحفهم الملائكة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يا لها من مناقب غشيان الرحمة، حف الملائكة، ونزول السكينة، وثناء الله على هؤلاء الطلبة، طلبة العلم وأهل الذكر في الملأ الأعلى. يا لها من فضائل، من يجمع هذه الفضائل غير أهل العلم، غير أهل الذكر، غير أهل السنة والجماعة القائمون بأمر الله جل وعلا؟ لا تزال طائفة ظاهرة على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. لا يضرهم أحد من المخالفين والمخذلين بإذن الله، ما داموا قائمين على أمر الله، على ذكر الله، وعلى إقامة مجالس الذكر وحلقات العلم. لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، فإن الله عز وجل تكفل برعايتهم وكلاءتهم وعنايتهم عناية ربانية. نعم عباد الله، فإذا وجدوا قوما أي تلك الملائكة يذكرون الله عز وجل تنادوا بينهم: هلموا إلى حاجتكم حتى يحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، يحفون أهل الذكر وطلبة العلم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فإذا تفرق هؤلاء طلاب العلم وأهل الذكر صعدوا إلى ربهم إلى السماء. وفي هذا دلالة ظاهرة قاطعة على أن الله عز وجل فوق السماء، وأنه مستوى على عرشه تبارك وتعالى. فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم منهم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عبادك في الأرض. فيقول الله عز وجل: ماذا يقولون؟ ماذا يقول عبادي هؤلاء الذين تركتموهم في الأرض؟ فتقول الملائكة: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك، وفي رواية: ويهللونك ويذكرونك. هذا شغلهم، تسبيح الله، تنزيه الله جل وعلا من كل نقص وعيب وشر، بل يعظمون الله، يكبرون الله، ويحمدون الله، ويثنون عليه جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. فهو أهل لكل ثناء جميل جل وعلا، ويمجدونه بصفات الجلال والعظمة والملك والسلطان. هذا شأنهم، تعظيم الله جل وعلا. ثم يقول الله جل وعلا، أو تقول الملائكة: ويسألونك، فيقول الله وهو أعلم منهم: ماذا يسألون؟ ماذا يسألونني؟ فتقول الملائكة: يسألون جنتك. فيقول الله عز وجل: فهل رأوا جنتي؟ فتقول الملائكة: لا والله، ما رأوها. فيقول الله: فكيف إذا رأوا جنتي؟ فتقول الملائكة: فوالله لو رأوها كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. فيقول الله، أو فتقول الملائكة: ويستجيرونك، أي يطلبون أمانك وجوارك. فيقول الله: مما يستجيرونني؟ فتقول الملائكة: من نارك. فيقول الله: فهل رأوا ناري؟ فتقول الملائكة: لا والله، ما رأوها. فيقول الله: فكيف إذا رأوا ناري؟ فتقول الملائكة: والله يا رب، لو أنهم رأوها كانوا أشد منها فرارا، أشد منها فرارا. نعم. ثم تقول الملائكة: ويستغفرونك. فيقول الله عز وجل: فإني أشهدكم قد غفرت لهم. فيقول ملك من الملائكة: يا ربي، فيهم فلان، وفي رواية: عبد خطاء ليس منهم، وإنما كانت له حاجة فجلس. فيقول الله عز وجل قبل هذا: فإني قد غفرت لهم، وأعطيتهم مسألتهم، وأجرتهم مما استجاروا، وغفرت لهم. وفيهم رجل خطاء جلس فيهم وليس منهم، فيقول الله عز وجل: وله غفرت هم الجلساء لا يشقى جليسهم. وفي رواية مسلم: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، أي هم القوم، كل القوم، هم الرجال، كل الرجال الذين لا يشقى بهم جليسهم. وهذا أبلغ نفي الشقاوة من مجالستهم ومخالطتهم، هذا أبلغ من مجرد ذكر السعادة من مجالستهم. ففي كل زمان عباد الله جلساء الخير والذين لا يشقى بهم جليسهم ذروتهم هم أهل السنة والجماعة، لا يجوز الخلاف في ذلك ولا ينتطح فيه العنزان، أن أهل الحق هم أهل السنة والجماعة، وهم الغرباء الذين يميزون الحق من الباطل، والذين يتمسكون بهدى الله الذي أرسل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنه، وهكذا عن أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام مسلم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: طوبى للغرباء، إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وفي خارج صحيح مسلم قالوا: من هم يا رسول الله؟ هم الذين يصلحون ما أفسد الناس، فهم الصلحاء المصلحون الذين يصلحون ما أفسد الناس من أهل الشرك والكفر والإلحاد والنفاق، ومن أهل البدع والأهواء، ومن أهل الفجور والفسوق والعصيان، وهم أهل السنة والجماعة الذين يصلحون في كل زمان ومكان ما يفسد الناس، ويعيدون للقلوب الأمن والسعادة والحياة والعيش الحقيقي، وهكذا يردون البلاد والعباد إلى السعادة الدنيوية وإلى الأمن والأمان والصلاح والإصلاح والسلامة. هم أهل السنة والجماعة، وسبب ذلك تمسكهم بهدي الله، بالهدي الرباني، بوحي الله جل وعلا، لا يحيدون عن كتاب الله ولا عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل إذا قاموا قاموا بالكتاب والسنة والمنهج السلفي، وإذا قعدوا قعدوا بالكتاب والسنة والفهم السلفي، فهم سائرون وماشون على طريقة أسلافهم، وذروتهم نبينا عليه الصلاة والسلام ومن بعده من الخلفاء الراشدين المهديين. عضوا على سنتهم بالنواجذ، وابتعدوا وتجنبوا وحذروا من محدثات الأمور والأهواء المضلة، وسلكوا مسلك سلفنا الصالح، وأخذوا بوصاياهم، أخذوا بوصية مثل الأوزاعي أبي عمرو عبد الرحمن بن عمرو إمام أهل الشام، أخذوا بوصيته كما في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا وكف عما كفوا واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم يسعنا ما وسع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي من وحي الله الذي أنزل عليه فإنه كان على هدى مستقيم هدى بين واضح جلي مبين تركنا على مثل المحجة محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فقد ثبت من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل عمل شرة أي نشاط ولكل شرة فترة أي ضعف فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح وفي رواية فقد نجا ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك وفي رواية إلى بدعة فقد هلك فتجد كثيرا من الأمم ممن لا يحصي عددهم إلا الله جل وعلا في الأزمنة المتقدمة والمتأخرة يهلكون وراء محدثات الأمور والبدع فيخرجون على ولاة الأمور ويخرجون قبل ذلك على علماء السنة ويخالفونهم ويعاندون الحق فيهلكون ويهلكون من جرى وراءهم من الأغبياء ومن السفهاء ومن غوغاء الناس ولكن من تمسك بالسنة وأخذ بالهدي النبوي وسلك مسلك السلف الصالح وأخذ بالنصائح وتوجيهات علماء السنة نجوا بإذن الله ونجوا من أنجوا من معهم وأنقذوا من معهم من ضعفاء الناس كذلك فالحذاري الحذاري عباد الله من مسلك المخالفين المعاندين المبتدعين بل التمسك بالسنة وبما كان عليه سلف هذه الأمة وبما سار عليه أئمة هذا الدين من لدن الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم من التابعين وأتباع التابعين وأئمة الدين كأئمة السنة من شيخ الإسلام تيمية وتلامذته وهكذا كشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وتلامذته ومسلك شيخ الإسلام ابن باز والألباني والوادعي وابن عثيمين وهكذا الإمام الحجوري والفوزان وغيرهم من أئمة هذا الدين وهكذا على ما يسير عليه شيخنا أبو بلال الحضرمي وغيره من مشايخ السنة في بلاد اليمن أمثال الشيخ المحدث الفقيه ابن حزام البعداني والحطيبي وهكذا الشيخ الفاضل أبو عمار ياسر العدني حفظه الله وغيرهم من مشايخ السنة ومن دعاة الخير والأمن والسلامة والعافية فوالله ما نزلنا قرية من قرى حضرموت هذه البلاد الطيبة والطيب أهلها نسأل الله أن يبارك فيهم وأن يبارك في أرزاقهم يبارك في طلاب العلم بينهم وعلمائهم ودعوتهم دعوة السنة السلفية ما نزلنا قرية إلا وجدنا فيها من يدعو إلى السنة من طلاب دار الحديث التي أسسها الإمام الوادعي رحمه الله في بلاد دماج من طلاب دار الحديث، مشايخ وطلاب العلم من دار الحديث بدماج، يحيون بكتاب الله قلوب الناس، يداوون أمراض القلوب بدواء علوم الكتاب والسنة. الجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. نعم عباد الله، لا بد من وجود العلماء وطلاب العلم الذين يحيون الناس. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. فمن دعاة السنة في هذه البلاد الطيبة، بلاد حضرموت، في بلد غيل باوزير، أخونا الفاضل الداعية إلى الله جل وعلا، وقد صاحبنا وشارك معنا في إلقاء المحاضرات والكلمات لما نزلنا داخل حضرموت، وادي حضرموت، بلاد سيئون وتريم وما حولهما. نزل معنا وشارك معنا أخونا الفاضل أبو البراء عبد العزيز ابن أحمد من رجال السنة الأفاضل الأجلة. سمعنا منه كلاما وكلمات تثلج الصدور، صدور رجال السنة، بذكر أدلة الكتاب والسنة، وسالكا مسلك السلف في ذلك. وهذا هو المطلوب من كل داع إلى الله عز وجل. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أهل السنة يدعون إلى الله، يدعون إلى توحيد الله، إلى عبادة الله جل وعلا لا شريك له. هذا ديدنهم، دعوة الناس إلى التوحيد، إلى العبادة، وإلى إقامة وحدانية الله في وجه الأرض. فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده سبحانه وتعالى. ديدنهم ومقصدهم الأعلى هو دعوة الناس إلى توحيد الله وإلى سنة رسول الله، التي هي الطريقة الموصلة إلى رضوان الله عز وجل. فإن أهل السنة يرون ويعتقدون أن لا سبيل إلى الله، إلى رضوان الله، إلى رحمة الله، إلى جنة الله، إلا سبيل رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان، كما قال ابن القيم رحمه الله. فجزى الله أهل السنة والجماعة. ويجب على الناس، يجب على الراعي والرعية أن يشكروا لأهل السنة جهودهم، وأن يعرفوا لهم منزلتهم وجهودهم المباركة في مجتمعاتهم، في دعوتهم إلى السلامة وإصلاح البلاد وإصلاح المجتمعات بالتربية الربانية. يجب على الناس أن يقبلوا على السنة وعلى علوم أهل السنة والجماعة وعلى دعاة أهل السنة والجماعة. وهذا الذي نوصي به إخواننا في هذا المجلس المبارك، وإنما هذه مقدمة بين يدي كلمة أخينا الفاضل أبي البراء، جزاه الله عنا وعن طلبة العلم خيرا، فقد زارنا في هذا اليوم ويتحفنا إن شاء الله بما فتح الله عليه من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ونشكركم على حضور حضوركم وعلى حسن استماعكم وعلى مضاعفة الجهود في طلب العلم وتعليم الناس جميع إخواننا في الله، فإننا نشهد الله على محبة من علم الناس ومن دعا الناس إلى الهدى والرشاد، فهؤلاء هم جلساء الخير الذين لا يشقى بهم جلساؤهم، والحمد لله رب العالمين. فليتفضل الأخ مشكوراً.